أجد ما أن بعض الإخوة سأل سؤالا فما ندري من هو لخب طالع أو شيء. قال ذلك الخعب اشكال صورة السؤال اشكال صورة السؤال واحد ها هذا السؤال ولا يجبته خطا صح خطا هذا الجواب المتقدم. نعم هذا هو الاصل اللي يضاف الى مفعوله ويتم اضافته الى فاعله الى فاعله ممنوعه اسم الفاعل لا يضاف الى فاعله وانما يضاف الى مفعوله فلا اشكال في الايه. فانا اردت هذا بس ما ادري ليش اجبته من الخطا المتقدم ولا هذا معروف. فلاقى الضالع مره سالها ثلاث قال هل اسم الفاعل يضاف الى مفعوله؟ لا هذا هو الاصل فيه فاللي يضاف الى مفعوله والمبني هو الى خطيئه ماذا؟ الى فاعله اجهم بالغ الكعبه فيه هذا من باب اضافته الى مفعوله هذا هو الاصل فيه. اما الاضافه الى الفاعل لا يصح ما يصح اضافه اسم الفاعل الى فاعله وانما يضاف الى مفعوله والجواب كان ليس بصواب هذا هو الجواب الصحيح فلا اشكال في الايه. قال رحمه الله تعالى اسم التقديم والمؤلف عرض بتعريف ابن هشام هنا قال هو الصفه الداله على المشاركه والزياده هذا هو اسم التفضيل او هذه هي حقيقه اسم التفضيل هي الصفه والنص تقدم الكلام عليه الداله على المشاركه والزياده قلنا مثل اعلم واكثر وابخل واجهل فلان اجهل من فلان وفلان اعلم من فلان وفلان ابخل من فلان فان كثر هذه الصفات تدل على ماذا؟ على المشاركه وايش؟ والزياده تدل على المشاركه والزياده فلان ابخل من فلان اشتركا في البخل وزاد احدهما على الاخر في هذه الصفه. وقوله ليس التفضيل بعضهم ينتقد التعبير بهذا او بهذا يعني الكلام يقول ما يصلح ان نقول اسم التفضيل لان هناك اشياء ما فيها مقابله مثل فلان ابخل من فلان اين التفضيل هنا؟ بل ذم فيه تفضيل وفلان اجهل من فلان اين التفضيل؟ لكن لو قلت فلان اعلم من فلان فيه مفاضله هنا فان الصفه هذه من صفات المفاضله اما فلان اجهل من فلان فاين التفضيل؟ لكن نقول هنا المراد به المفاضله الزياده مطلقه المراد بالمفاضله الزياده مطلقه سواء كانت في كمال او في نقص المراد بالمفاضله الزياده مطلقه سواء كانت في كمال او في ماذا؟ في نقص في كمال فلان اعلم من فلان في نقص فلان اجهل من ماذا؟ من فلان فلان اقبح من فلان فلان ابخل من فلان الى اخر ذلك من الاشياء التي تستعمل في النقص. واضح هذا الكلام فلا انتقاد على هذه التسميه لا انتقاد على هذه التسميه لان المراد باسم التفضيل اي الزياده ماذا؟ مطلقه سواء كانت في نقص او في كمال. ثم هي تسمية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح فعلى ماذا ينتقدون؟ هي تسمية اصطلاحية فقد يكون من باب التغليب فلا تنتقد هذه التسمية اخوان لان المراد بالفضل هنا او المراد بالتفضيل هنا الزيادة ايش مطلقة سواء كانت في لبس او في ماذا او في كمال. لا لا لا المعنى العرفي اخر نعم هذا هو المعنى في اللغة والكلام على المعنى اللغوي. طيب هذا هو تعريف اسم التفضيل هو الوصف الدال على المشاركة والزيادة كما تقدم في التمثيل. قال نحو اكرم وافضل فهذان وصفان يدلان على المشاركة وماذا والزيادة. قال ولا ينصب المفعول به اتفاقا يقول المؤلف لك غيره من النحويين يذكرون هذا الامر ولا ينصب المفعول به اتفاقا يذكرون الاتفاق والصحيح ان لا اتفاق بينهم فقد قال في بعض النحاة هذه المساله وقال بانه ينصب مفعوله احمد ابن مسعود صاحب كتاب البديع يقول بان اسم التنصيب ينصب المفعول لكن المشهور عند الجمهور وبعضهم يذكر الاتفاق كما ترى من كلام المؤلف هنا وايضا ابن هشام قبله يذكرون هذا الاتفاق بين النحويين ان اسم التفضيل لا ينصب المفعول به اتفاقا وقلنا هذا ليس بصحيح ان هذا الامر ليس محل اتفاق وانما فيه خلاف فقد خالف احمد بن مسعود في كتابه البديع